وبعدين موضوعات اخرى يعني زي نجيب محفوظ ايش تبغوا كل واحد يبغى نفسه. مساله جائزه نوبل هم عادة يشغلوننا بأمثال هذه الأمور، لكن لأن الأمر يتعلق برجل له مواقف في من العقيدة والدعوة والإيمان كما نقول بإيجاز، فجائزة نوبل هذه رجل اسمه نوبل اخترع الديناميت المتفجرات، فأراد أن يفسر في نظره عن هذا الإجرام بحق الإنسانية، فوضع هذه الجائزة أوقف أموالا لتكون جائزة لمن يبدع أو يعمل عملا فيه خير وفيه مصلحة للإنسانية، يعني هو أجلب في حق الإنسانية، يريد أن من يعمل عمل فيه خير ومصلحة للإنسانية أن يعطى هذا المال، هذه الجائزة، يعني هذا مختصر القضية. طيب بعد ذلك كيف صار الأمر؟ كل سنة تعلن فيها نتائج الجائزة ولا يظهر فيها أحد من هؤلاء الروائيين والحداثيين العرب، ماذا تقول؟ تنزل الصحافة العربية في كل مكان وتقول لا غرابة أن الجائزة تفوت أدونيس أو نجيب محفوظ، لأن وراء جائزة نوبل أصابع الماسونية والصهيونية العالمية، وهؤلاء لا يريدون لأي كاتب عربي أن ينالها. كل سنة وهذا موجود ولا يستطيع أحد منهم أن ينكره. السنة هذه طلع جائزة نوبل تقدير وتكريم واحترام، بس هذه المرة فقط. لماذا؟ لأنه أخذها رجل منهم، رجل نسأل الله العفو والعافية، من آخر ما قرأت له مقابلة لا يؤمن فيها باليوم الآخر، يسألون عن الموت والحياة ويقول نهاية الإنسان هو هذا الموت عياذا بالله، ولا يؤمن بالآخرة، وله كتب وروايات لا تخفى من القرآن منكم عرف الحاجة وعرف اتجاهه، وهو من جهة اليسارية كان مارسيا واضحا ثم أصبح وجوديا ولا فرق بينهما، فهو أيا كان منهجه هو ثابت على منهج معين أو متخبط بين مناهج، كلها ليست من الإسلام، إنسان غير ملتزم بالإسلام لا فيما يكتب ولا فيما يقول. لكن حتى يعني منه الموضوع بنكتة، في كاتب إنجليزي اسمه برنارد شو، هذا شو يصفونه بأنه الفيلسوف الساخر، دائما يجيب نكات ساخرة ولاذعة. بالمناسبة برنارد شو هذا نقلت عنه نقول في الثنائي على الإسلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل إنه ربما يكون قد أسلم والله تعالى أعلم، لكن كان رجلا في كل كتاباته ورواياته يتحدث عن انهيار الحضارة الغربية ودمارها وخرابها، وأن الناس في حاجة إلى القيم الأخلاقية والروحية والإيمانية، الله أعلم. المقصود سئل برنارد شو عن جائزة نوبل فقال أنا أغتفر لنوبل اختراعه للديناميت ولكن لا أغتفر له الجائزة، وهذا اللي هو حسبنا كفارة، الذنب ما هو ذنب الديناميت، ذنب الجائزة. والواقع ان هذه النكته يمكن ان نعتبرها حقيقه، لو ظن ان الديناميت المتفجر يعود الى ما يفجره، قد يفجر لفتح الطرق، يفجر باعماق البحار، يفجر لاستخراج المعادن، يفجر لاشياء مفيده، فالعبره بالاستعمال. لكن الجائزه كل من اعطيت له فحوله شبهه، فيه كلام لم تعطى الا لمن لهم يد في دمار الإنسانية وليس في صلاحها. فهذه الديناميت خطير، لأن لا شك أن وراءها أصابع خفية ولا تعطى إلا لأناس معينين سواء في الغرب أو في الشرق، فقد حرمها في الغرب يعني أدباء وكتاب كبار، لأنهم يذكرون في كتبهم مثلا أن اليهود جنس مرجول، جنس غشاش كذاب، هؤلاء ضد السامية، إذا هؤلاء لا يعطون الجائزة لأن أفكارهم رجعية مثلا. حرمها أيضا كتاب كتبوا بينوا أن الإنسانية لا يمكن أن تقوم إلا على الخلق الفاضل، ودعوا للإصلاح، وحرم كثير منهم بسبب ذلك. ذلك مثل الذي يقول إنه غير حكيم، غير حكيم يفعل ما يشاء، لا يا أخي يفعل ما يشاء وهو حكيم، لا يضع الشيء إلا نعم يفعل ما يشاء عز وجل، لا يقيده احد، لكنه لا يفعل شيئا الا له حكمه، لا يضع الشيء الا في موضعه. اذن هذا الفرق بين مذهب اهل السنه والجماعه وبين غيرهم. وجه الارتباط بين هذه المساله وموضوع القدر ايش هو؟ ونفسه لأن يتعلق بإيش؟ نعم بمرتبة المشيئة لا معناها، ويتعلق بمرتبة الخلق من جهة أفعال العباد. أصل مشكلة القدر كما قلنا هو أنهم يقولون كيف يقول الله عز وجل قد علم ذلك أننا فعله وكتبه وقدره ثم يجازينا ثم يعاقبنا، هذا أصل الشبهة. ومن هنا جاءوا هم قالوا لا ننزه الله عن ذلك، هو فقط يعني مشيئة يفعل ما يشاء، يعذب من يشاء، يأخذ من يشاء كما يشاء. نحن قلنا لا، يعذب من يشاء بناء على أنه عصى الله، وهو أيضا يغفر من يشاء بناء على أنه لم يشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهي مرتبطة بأسباب اقتضتها حكمته سبحانه وتعالى. كل بعض الأخوان اللي يسألون في الأول ويضع أوراقهم يقول الأخ ذكر الله عز وجل في الكتاب الكريم إن علما عند ربك مقداره ألف سنة مما تعدون، فذكر الآية الأخرى إن علما عند ربك مقداره 50,000 سنة. ما هو توضيح هذه المسألة؟ لا في تعارض، لأن اليوم الذي في 1000 سنة هذه أيام الله سبحانه وتعالى ليست كأيامنا، ونحن عباد ولنا أيام محدودة بدورة هذه الأخلاق. لكن 50,000 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا هو يوم القيامة، وقفة الحساب، وقفة الحساب يوم القيامة، غير اليوم الذي هو من أيام الله سبحانه وتعالى. في كما نقول مثلا أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض في يومين وخلق السماوات مثل ذلك مثلا، فإنما نقول خلق الأرض في يومين كما ذكر الله تعالى في سورة فصلة، هذا غير اليوم الذي هو يوم القيامة، فهذا يوم وذاك يوم، ولكن كلها تسمى يوم. يوم القيامة ب50,000 سنة كما ذكر الله تعالى في سورة المعارج. وأما كون الأيام التي نحن عند الله تعالى هي ب1000 سنة من أيامنا نحن، هذا لا فيما عدا يوم القيامة ولا تعارض. هل جميع الأقطار الذين يموتون في المهد وقبل بلوغ سن التكليف في الجنة؟ وما مصير أقطار الكفار؟ هذا تعرضنا له ولا لا؟ تعرضنا له كثيرا فيما سبق، وبعض السلف يتوقف وبعضهم يجزم لأنه من أهل الجنة وبعضهم يجزم من أهل النار، ورجحنا أن أقطار المسلمين إن شاء الله تعالى في الجنة، وأن أقطار المشركين وكذلك من غير الهرم او الذي لم تبلغه الدعوه كالاعمى او الاصم وما اشبه ذلك انهم يمتحنون يوم القيامه كما تفضل الله تعالى عليه، فهذا من فضل الله. لكن من يمتحن يوم القيامه فان اطاع الله سبحانه وتعالى ادخله الجنه وان عصاه ادخله النار. لكن الاساس الذي نخرج به من هذه المساله مع اختلاف السلف فيها هو ماذا؟ هو أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه سبحانه، هذا من فضله، بعد قيام الحجة عليه إما في الدنيا أو في الآخرة. فالصغير أو المجنون أو الهرم أو النائي في مناطق لم تبلغه الدعوة أو أهل الكثرة أو ما أشبه ذلك، مع اختلاف العلماء بتفاصيلهم، القاعدة الأساسية المتفق عليها بين أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا منهم ولا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، وإنما يعذبه بعد قيام الحجة تعالى. فمن قامت عليه الحجة في الدنيا هذا معروف في حال أكثر الناس، ومن لم تقم عليه فإنها تقوم عليه يوم القيامة. وكل ما يدخله الله تعالى النار فإنما يدخله بسبب ما عمل هو عمله عالما مختارا بعد بلوغ الحجة وقيامها رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هل الطفل الكافر يرى الله يوم القيامة؟ إذا دخل أهل الجنة أهل الجنة يرون الله عز وجل رؤية النعيم، فأهل الجنة يرون الله سبحانه وتعالى. فمن دخلها سواء كان من الأطفال أو النساء أو الرجال جعل الله وإياكم منهم، فإنه يحظى بذلك الشرف العظيم. رؤية العلم النعيم فهي ليست رؤية الابتلاء، يعني أن النعيم الذي يكون بعد دخول الجنة يتنعمون به هو أعظم من نعيم الجنة جميعا، لكن قبل ذلك إذا ظهر الله تعالى له ويختبرهم في صورة غير التي يعرفون هذه اختبار وامتحان في العرصة. هذا المقصود. نعم لا يؤمنون الذين يعرفون حقيقة الله، هذا موضوع آخر. هذا يبدو دعاء هذه الكلمات ترددها أبي كثيرا، أخي يقول إن أباه يدعو لهذا الدعاء يا من مدت إليه أيدينا مد وله علينا بالوجود عوان، يا قبل من قبل القبل ولا قبلك أحد بل أنت قبل الوجود، فما يحولك بحرف النون والدخان منه قد تكون سبع سماوات الأرض والعرش وبعلمك الحائط سبحانك لا علم لنا، ولكن ما أدري الخط ما واضح. على كل حال يا أخي علم أباك جزاك الله خيرا، وكل ما يجب أن نقول كذلك نعلمه الأدعية المشروعة، لأن هذا من أدعية الصوفية، كانوا لهم ألفاظ مختلفة لكن هذا يعني ظاهره، نعلم أنفسنا وأهلينا الأدعية النبوية والأدعية القرآنية وهي سهلة الحمد لله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يعني ادعو الله بهذا الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه كما ثبت ذلك في الصحيح هذا الدعاء، فنعلمه لأهلنا لأبائنا وهو دعاء سهل، لكن هذه الكاف والنون والمكنون من أين جئنا بها؟ فيقع في البدعة. يوجد في منطقتنا إمام مسجد يعطي أحفاده وكتب فيها تركيا بدع كبيرة، يجب هذا أن يصح، فإن أصر أو اشترع بين الناس يجب أن ينبه ويرفع أمره من الجهات المسؤولة. يعتبر الحقيقة الأسئلة كثيرة ولم يستطع الناس عليها، وأظن الأذان قد قام فلا مؤاخذة. الحمد لله رب العالمين. لكي تفعل الثلاثين مما تعبون إلى جماعة جميع الهياة يقول هذا الجزء الذي تمام الله عز وجل من خلق الجزء الذي يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن هل أنزلها بمعنى أنه خلقها في من عند أنزل خلقها أو أنزلها بمعنى أنه خلقها عن طريق التناسل، لأن نوح عليه السلام حمل معه حيوان مثلا تناسل يخلق حيوان يخلق منه ذرية ما في مشكلة. أو يعني هو أيضا يعني على كل حال على يمكن يكون أقول لك يعني خل هذا يعني أقول لك إن هو مجرد الآلة بذاتها ليس فيه العود. العود لا يمكن استخدم له مقابل هو حار، لكن العود قد يستخدم يمكن يستخدم له شيء ثاني، فهذا يجعل حكمه مختلف. فإن ترفع الإنسان عن صلاة الحمد لله وإلا متوقع قد يحل يعني يحتاج ترى من يحل يعني إن شاء الله ما عمل ذلك خاصة في الدرس لأنه يعني سبب لذوح أسماء البحر.